أبصر به وأسمع ما من

وقل الحق من ربكم فمن شاء أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم نعم الثواب وحسنة متفق واضرب لهم مثلا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وجعل بينهما زرعا كلتا الجنتين وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وفجرنا خلالهما فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ودخل جنته وهو ظالم قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا خلقك من تراب خلقك من تراب ثم من نطفة خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا خلقك من تراب خلقك من تراب ثم من نطفة ثم خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا ولولا قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله

ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ولم تكن له فئة واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء كماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير الصالحات خير أيها القارئ صوتك جلجلا زاد قلوب العاشقين تشوقا جلوت بقول الحق فيما تلوته وأنشأت من التابعين تزوقا فهديك بكتاب الله مجددا وملكا خاليا من المذنبين فيا بشرى لنا دنيا وأخرى إذا كنا بالهدى متمسكين. وهكذا أخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم تلا على مسامع حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون وقارئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة فاضل القارئ الشيخ محمود محمد الخشن المقيم بطمو مركز الجيزة. نقلت على مسامع حضراتكم من هذا الشركة الدولية للهندسة الإذاعية ببرامج إدارة محمد سلام وولد حمادة محمد سلام تليفون 66-00-236 برامج الهندسة الكهربائية إدارة صبر الحكيم بالمنى صفور الخدمة المنطقية الممتازة تحت دار الحاج مصطفى محمد ضيف الله بأس ميدا مركز ميد غمر نقلنا لكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى تحت دار الحاج أشرف المرسي بالمنى صفور وشكر الله سعيكم جميعا.